ليبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قصة سجود الملائكة لآدم عليه السلام وردت في عدة سور من القرآن الكريم غير سورة البقرة، وقد وردت في سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الكهف وفي سورة الإسراء قبل الكهف وفي سورة طه وفي سورة صاد. واختلفت القصة بين هذه المواقع بين اختصار وبين تفصيل، مع عادة القرآن الكريم في القصص وهو تغير الأسلوب وطريقة العرض حتى تكون القصة دائما مشوقة ومساوية للقارئ. يجد في كل مرة من القصة، سواء في قصة موسى مثلا أو في قصة آدم وسجود الملائكة لآدم أو لغير ذلك، على الرغم من تعدد وجود هذه القصص في عدة أماكن، تجدها في كل مكان في موقع لها طعم ولها لذة ولها متعة تختلف عن بقية المواقع، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. وفي هذا المقام يجدر بنا أن نجري مقارنة بين الآية التي نحن بصددها في سورة البقرة وما وقع في القصة نفسها في سورة الحجر، والذي يدفعنا إلى هذه المقارنة أو المقابلة أن ما جاء في سورة الحجر كان قبل خلق آدم عليه السلام، نحاول أن نستنبط الحكمة من ذلك، وأن ما جاء في سورة البقرة كان بعد خلق آدم وتعليمه الأسماء، فأمر الله ملائكته الكرام بأن يسجدوا له. فما الفرق بينهما؟ ورد في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قد يقول قائل: من أي وجه نستنبط أن ما جاء في سورة الحجر كان قبل خلق آدم؟ ونجيب عن هذا السؤال المفترض، نستدل على ذلك من دلالتين لغويتين. الدلالة الأولى قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، وتقدم لنا في تفسير قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أن اسم الفاعل عندما ينصب مفعولا فإنه يمحض لزمن المستقبل. إني جاعل في الأرض خليفة أي سأجعل في الأرض خليفة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إذن خالق بشرا اسم فاعل، خالق بشرا مفعوله، لأن الاسم المشتق يعمل عمل فعله. هذه الدلالة الأولى تدل على أن هذا الإخبار كان قبل تكوين وخلق آدم عليه السلام. الدلالة الأخرى وهي لغوية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وسبق في مناسبات سابقة أن قلنا إن إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، أي شرطها وجوابها مستقبلان وإن كان في الشكل ماضيين. فإذا دلالة نصب اسم الفاعل للمفعول، وإذا التي تفيد الاستقبال، عرفنا من ذلك أن آية الحجر هي الإخبار للملائكة قبل تكوين آدم وخلقه، في حين أن آية البقرة كانت بعد خلق آدم وتعليمه الأسماء، فأمر الله ملائكته الكرام بأن يشهدوا له. فما الحكمة من ورود آية سورة الحجر؟ الحكمة من ذلك والله أعلم هو توقع الملائكة لهذا الحدث وتمهيد له. لماذا؟ لأنه حدث عظيم، حدث جليل، هو حدث إنشاء الدنيا، هي الحياة، لأن استخلاف آدم وذريته في الأرض معنى إنشاء الحياة الدنيا، والحياة الدنيا هي المقابلة للآخرة، والحياة الدنيا هي اللي يتحقق فيها مرادات الله من إرسال الرسل وإنزال الكتب ومن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر ومعرفة الكافر من المؤمن، هي دار العمل، ودار الآخرة هي دار الجزاء والثواب. إذن حدث ليس هينا، ولذلك قالوا إن الله لم يبشر بشيء قبل خلقه إلا في مسألة خلق آدم. خلق الله أشياء كثيرة عظيمة، الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والقلم وغير ذلك، لم يبشر بخلقها وإنشائها قبل تكوينها، لأن خلق آدم واستخلافه في الأرض أمر عظيم تترتب عليه كل أمور الدنيا وأيضا كل أمور الآخرة، لأن أمور الآخرة هي ثمرة لأعمال الدنيا، والدنيا ما هي إلا مطية للآخرة وطريق لها. ولذلك فهذا الحدث يستحق كل الاستحقاق أن يمهد له وأن يتوقعه الملائكة، لأن بالنسبة لهم وبالنسبة للكون جميعا حدثا عظيما ومستغربا بالنسبة لهم، لم يسبق لهم أن تخلق حياة جديدة وهي حياة الدنيا. ويبدوني هي هذه الحكمة من إرادة الآية في سورة الحجر. وأما ما جاء في سورة البقرة فهي التفصيل لهذه، لأن آية الحجر جاءت مختصرة، لم يذكر آدم، لكن في آية البقرة ذكر آدم وذكر سؤال الملائكة أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء، ذكر فيها أيضا تعليم آدم الأسماء كلها، فهي جاءت على تفصيل ما أجملته سورة الحجر. قلنا في درسنا الماضي أصل السجود هو التذلل والخضوع، وتختلف هيئة السجود من قوم إلى قوم على حسب الأقوام وعلى عاداتهم، وبعضهم يعتبر الركوع مثل السجود مثل الركوع، أو بعضهم ينحني، فكانوا يعتبرون السجود نوع من التعظيم والتكريم لشخص عظيم كالملك مثلا، أو لزعيم القبيلة، أو لصنم، أو لعبادة الكواكب مثلا. لكن السجود بالنسبة للشرع الشريف هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وهو أن يخر المرء ساجدا، أن يهوي بجسمه خارا إلى الأرض ويضع وجهه وجبهته على الأرض. اختلف في معنى السجود الذي أمر الله به ملائكته الكرام، كيف يسجد لآدم وهو بشر والسجود لا يكون إلا لله، والسجود مرتبط بالعبادة، فاسجدوا لله واعبدوا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، في ارتباط من العبادة. فكيف يكون لآدم؟ اختلف في تأويل السجود، وبدأنا في القول الأول من هذه الأقوال، وهو أن السجود في حقيقته لله، وأن آدم كرم بأن جعل الواسطة أو قبلة لهذا السجود، كما نصلي لله سبحانه وتعالى ونسجده ونتوجه إلى القبلة وهي الكعبة المشرفة. فالسجود ليس السجود للكعبة ولكنه لله تعالى، وإنما الكعبة مجرد قبلة، مجرد اتجاه. فالله سبحانه وتعالى كرم آدم وشرفه بأن جعله قبلة للسجود له. إذن خرجوا من هذه الإشكالية، وهو أن السجود لم يكن في حقيقة لآدم، وإنما هو لله تعالى، وإنما الآدم واسطة أو قبلة لهذا السجود. لكن قالوا السجود لآدم، واللام للتعليم عن لآدم لشخصه ولذاته. قالوا إلى هنا اللام بمعنى إلى، وهذه يعني مع الأسف في كثير من المرات يلجؤون عندما يضيق المعنى، يلجؤون إلى أن حرف جر ينوب عن الآخر، وكثير من العلماء لا يعترفون بهذه القاعدة، وأنا أميل لهذا الرأي، وعندي بحث طويل تتبعت كل ما قالوه في نيابة حروف الجر في القرآن الكريم عن آخر، وجدت ما يناقضه من قال كثير من العلماء بعكسها وأثبتوا عكسها، وأن الحرف الجر باق على بابه لم يتغير. وطبعا هناك فريق من يقول بنيابة حرف جر عن آخر، ولكن عند التحقيق أن هذا ليس له حقيقة في واقع الحال، بدليل أنه لو كان قاعدة لكانت مستمرة ولكانت ثابتة ومستقرة، لكن ما دام وجد علماء يناقضونها ويدللون على أن الحرف باق على أصله بمعناه الذي وضع له، إذن هذه ليست قاعدة يطمئن لها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فقالوا اللام هنا بمعنى إلى، واستدلوا بقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن؟ وقال: أليس أول، يحكي على هذا شخص معين، أول من صلى لقبلتكم. قالوا: لا، اللام هنا بمعنى إلى، أي إلى قبلتكم. لكن لماذا نتكلم هذا التكلف؟ أولا للشاعر ضرورة شعرية، وهو أنه ملتزم بالوزن وبال البحر الذي يستعمله، وقد يضطر إلى استبدال حرف جر بحرف جر من باب الضرورة. لو قال: أليس أول من صلى إلى قبلتكم، لاختل الوزن، وهذا لا يكون في شعر كبير شعر حسان. إذن لا يمكن أن نخضع كلام الله لضرورة شعرية، هذا لا, لا, لا, لا يجوز أصلا. وأيضا قالوا أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر، لأن النثر هو حر التصرف. ما المانع؟ لماذا أن نقول حرف جر نائب عن حرف جر؟ لماذا لا نأتي بالحرف الجر الأصلي ما دام هذا الحرف جائزا ومنتظرا لأن يستعمل في مكانه؟ ما الحاجة؟ ما هي الغاية لهذا الاستبدال؟ وإذا كان من البداية إلى آدم، بدأ من كل آدم. ثم أيضا في هناك الفرق بينهما، عندما تقول سجدت إلى الكعبة، معنى ذلك أن اتجهت إليها في السجود. عندما تقول سجدت للكعبة، اللام للتعليم، أي سجدت لأجلها ولذاتها، وهذا يجوز. في فرق في المعنى، فرق في الاستعمال، كل حرف له وظيفة. لا لا، المعنى غير مستقيم، إلى غير اللام، هذا من جهة. ثم كل ما ورد من اللام في مادة سجد ويسجدون ويسجدون بكل صيغها جاءت باللام، واللام داخلة على المسجود له، فاسجدوا لله واعبدوا، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. كل الآيات جاءت اللام تدخل في على اسم الجلالة بعد مادة سجد، وتعني المشهود له وهو الله سبحانه وتعالى. يعني نهمل كل الآيات التي وردت في القرآن ونغير آية واحدة فقط، هذا لا يجوز. هذه واحدة مما يعارض هذا الرأي ويرده، أن السجود لو كان لله ما امتنع إبليس عن السجود، لأن إبليس يؤمن بأن الله هو الذي خلقه وهو الذي صوره ولا يستطيع أن يخالف. إذن القضية هي سجود لآدم، لو كان السجود لله الأمر بسيط، سجد إبليس مع الملائكة لأنه يؤمن بالله. أيضا يرد هذا القول هو ما جعل آدم يعبأ ويستكبر، وبكلامه قال ما منعك ألا تشهد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا كلامه. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ بالاستفهام الإنكاري. أرأيته الذي كرمت علي؟ هذا كلام آل ونفته. وهو الذي منعه من السجود هو التكبر والاستكبار، وأن الله فضل آدم عليه بلسانه. أأسجد لمن خلقت طينا؟ كيف أسجد له؟ إذن بكلام آدم نفسه أن السجود كان لآدم ولم يكن سجودا لله سبحانه وتعالى، وإلا ما قال هذا الكلام. هذا الكلام مردود كما قدمنا من أدلة. بعضهم قال أن المقصود هنا بالسجود هو السجود اللغوي، أو المقصود به التعظيم والإجلال والاحترام، كسجود إخوة يوسف ليوسف، فلم يكن يسجد لم يسجدوا ليوسف وهو الرسول عليه السلام، وهو من أعرف الناس بالله، فهو سجود للاحترام وللتعظيم وللتجلد فقط، وكان ذلك جائزا في ذلك الوقت. هذا القول معقول، وأن سجود الاحترام لآدم ولاعتباره أول خليفة في الأرض، وهم من رسل الله سبحانه وتعالى، فهم من تكريمه وإجلاله، وأيضا حتى لطمأنينة الملائكة الكرام أنهم اقتنعوا وعلموا بأنه من إرادة الله سبحانه وتعالى، وما ظنوه لم يكن حقيقيا، واختبرهم الله في الأسماء، وقد عجزوا عن معرفتها وقد علمها لآدم. أي أيضا كل ذلك لإبراز قيمة هذا المخلوق الذي جعله الله تعالى خليفته في الأرض لتكريمه ولتعظيمه أمام جمع الملائكة، وهذا أمر معقول. هناك أمر آخر، وهو أن الأمر هو لله سبحانه وتعالى، لأن الله قال أشهدوا لآدم، والمؤمن يؤمن بالله ويؤمن بكل ما جاء من عند الله، لأن الإيمان بالله يستتبع أمورا عديدة، منها أن تسلم وأن تطيع لمن آمنت به، ما دمت ما آمنت به واعتقدت بأنه الإله الخالق والواحد الذي لا شريك له، إذن ما يأمر به عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. قالوا على الافتراض لو ثبت أن الله أمرنا بأن نسجد لأي شيء، لحائط أو لخشب أو لغيره، لكان وجب علينا أن نسجد لهذا إطاعة لأمر الله وليس لأمر آخر. قال به بعض العلماء، وهو أن هنا الوجوب للأمر لأن الله أمر بذلك، ولا هم بعد ذلك لمن يكون السجود، وهو أيضا فيه شيء من المعقولية. بعضهم قال أن هذا من العالم العلوي وليس من عالم التكليف. السجود بالنسبة لله ولغير الله هذه أمور تكليفية تتعلق بأهل الأرض، وأما هذا السجود الذي حدث فهو في العالم العلوي، والعالم العلوي ليس عالم تكليف. أيضا هذا فيه شيء من الضعف أعتقد. لماذا؟ لأن آدم خلق من الأرض ومن طينة الأرض. ثم أيضا ما هو التكليف؟ التكليف بالأمر وبالنهي، هذا خلاصة التكليف، ترجع إلى أمرين: افعل ولا تفعل. وهذا ما حدث في قصة سجود الملائكة لآدم: اسجدوا لآدم، اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلا أمر نهي ولا تقربا. هذه أمور وهذا نهي، كيف يكون والله هذا عالم غير عالم تكليف؟ ما دام في أمر ونهي وفيه عصيان، وهما كما عصى آدم وربه فلم ينجد، وكما أكل آدم وحواء من الشجرة كما سيأتينا، إذن هو عالم تكليف بدليل فيه عصيان وفيه أمر وفيه نهي. بعضهم قال آخر بعض الآخر قال السجود الشرعي وهو ألا يكون إلا لله، هذا نسخ ما كان قبل ذلك من شروع من سجود لغير الله. وشريعة الإسلام هي ناسخة لكل ما جاء في الشرائع السابقة. أيضا يبدو لي هذا فيه شيء من الضعف أيضا. لماذا؟ أولا عملية النسخ هي تكون في الأشياء العملية، الأشياء التطبيقية. مثلا الصلاة كانت مفروضة على الأقدمين، والزكاة أيضا، والصوم أيضا، بدليل أدلة كثيرة: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، بالنسبة لإسماعيل. إذن أيضا كتب عليكم بالصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إنما الصلاة الإسلام استوعبت كل محاسن الصلوات الأخرى ونسخت كل أشكال الصلوات. والزكاة أيضا بالنسبة للصوم كان هناك صوم، لكن صوم الإسلامي بالطريقة الإسلامية التي جاء بها نسخت سورة الصوم في الأمم السابقة. وهكذا يقال في معاملات البيع والشراء ومعاملات الطهارة، يكون فيها نسخ لأن أمور تعب عملية تطبيقية يمكن أن يكون فيها النسخ. بالنسبة للسجود، للسجود هذا أمر يتعلق بالعبودية، يتعلق بالتوحيد، وهذا أمر ليس فيه نسخ. لماذا؟ لو كان فيه نسخ الرسل الذين تعاقبوا على فترات كانت تسجد بينهم مدد قد تطول بمئات السنين وآلاف السنين، لكنهم جاءوا بالنسبة للعقيدة بشعار واحد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لماذا؟ لأن قضية ثابتة من نوح إلى محمد، كلهم أتوا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا التوحيد. وأيضا السجود هو نوع من العبادة، هو العبادة، فاسجدوا لله واعبدوا. إذن كيف يكون هناك نسخ فيه؟ هذا ليس من الأمور التطبيقية أو من الأشياء العملية التي يمكن أن يكون فيها نسخ. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، أن ما كان من الشرائع يناسب قوما قبل آلاف السنين لا يناسب قوما آخرين في عهد آخر، فتتبدل الشرائع على حسب المستوى الاجتماعي والتطور الحضاري والزمني. لا شك في ذلك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا، وهذا يكون فيه النسخ لا شك في ذلك. ولكن الذي أعتقده أن في أمر السجود لله هذا أمر يتعلق بالعقيدة وبالتوحيد وبعبادة الله. ومع احترامنا وتقديرنا لكل العلماء الأجلاء الذين قاموا بذلك، ولكن من حقنا أن نناقش هذه الآراء مع احتفاظنا بتقديرهم واحترامهم، فلابد أن نفرق بين الرأي، وعن لابد أن نجادل ونناقش بالهدوء وباحترام الآخرين بدون طعن فيهم رضي الله عنهم. وقد يكونوا هم من أصحاب الحق كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول الآخرين خطأ قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول الآخرين خطأ يحتمل الصواب. فقد يكون هم اللي عندهم الحق، لكن هذا وجهة النظر، والله هو ورسوله أعلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اللام لام التبليغ. واختلفوا من الملائكة الذين أمروا، بعضهم قال هم الملائكة المكلفون أمر الأرض، وبعضهم قال عموم الملائكة، وهذا هو الظاهر يدل عليه في آيات أخرى كآية الحجر: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جاء بتوكيدين كلهم وأجمعون، مما يدل على أن أمر السجود كان موجها لجميع الملائكة بلا استثناء من أهل الأرض وغير الأرض، وكلهم أجمعون يدل على ذلك. ولذلك فالأرجح أن يكون أمر السجود موجها إلى جميع الملائكة بلا استثناء. اسجدوا لآدم فسجدوا، وعرفنا الاختلاف بالنسبة للسجود لآدم. فسجدوا جاء بفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، وهذا يدل على سرعة استجابة الملائكة لأمر الله. بمجرد أن أمرهم الله بالسجود بادروا إلى السجود، والذي يدلنا على ذلك الفاء، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. الترتيب أن يكون هذا الفعل بعد الأمر، والتعقيب بلا وجود مهلة بين الأمر والتنفيذ. لم يقل ثم سجدوا، فسجدوا أي بادروا بالسجود امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فسجدوا إلا إبليس، إلا أداة استثناء. وإبليس دعنه الله هو أبو الجن. بعضهم قال إبليس أبو الجن كما كان آدم أبا الإنس، ولذلك يكون إبليس هو أول الجن كما أن آدم أول الإنس. وبعضهم قال إن الجن كانوا موجودين قبل إبليس، وهو واحد منهم أو رئيسهم، وهو ممنوع من الصرف للعلبية والعجمة إبليس. وبعضهم كما سبق لنا أن قالوا هذا لفظ عربي، وهي ألفاظ أعجمية، قالوا إسحاق من السحق، ويعقوب من العقب، وأيوب من أب يأوب أوبا، وأيوب على وزن قيوم. لا في شيء من التكلف والتحقيق أنها أسماء عربية. ثم أيضا إذا كان كلمة إبليس قالوا من الإبلاس، والإبلاس هو البعد عن الخير واليأس من رحمة الله، ثم إبليسا لأنه بعيد عن خير وملعون بلعنة الله تعالى عليه. طيب جاءت كلمات على وزن إبليس والهمزة فيه أصلية، إبريق مثلا، إحليل، إكليل، إزميل، وهي مصروفة تقبل التنوين. فإذا كان إفعيل يمنع من الصرف لمنعت هذه الكلمات من نفس إبليس. لماذا يمنع إبليس؟ ولذلك فلا لزوم لمثل هذا التكلف، وإبليس ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. عملية إلا في الاستثناء، هل الاستثناء متصل أو هو منقطع؟ ما هو الاستثناء المتصل وما هو الاستثناء المنقطع؟ الاستثناء المتصل هو الذي يكون فيه المستثنى الواقع بعد إلا جزءاً من المستثنى منه قبل إلا، يكون منه. عندما تقول مثلا حضر الطلاب إلا خليلا، خليل خليلا مستثنى منصوب على الاسم، لأن المستثنى من نواصب الأسماء. المستثنى منه الطلاب، خليل جزء من الطلاب، فهو استثناء متصل، لأن المستثنى له اتصال وثيق بالمستثنى منه. تقول مثلا قرأت الكتاب إلا 20 صفحة، 20 صفحة هذا مستثنى، 20 مستثنى وصفحة تمييز، وهذه الصفحات التي لم تقرأها هي جزء من الكتاب وهو المستثنى منه. مثلا صمت رمضان إلا 3 أيام لمرض مثلا أو لسفر، نفس الشيء، لأن 3 أيام هي جزء من رمضان، هذا يقال له استثناء متصل. الاستثناء المنفصل هو اللي تنقطع الصلة بينه وبين المستثنى منه، أحيانا يكون من غير جنسه، وأحيانا يكون نقيضا له. عندما تقول وصل الحجاج إلا طائرة، هذا استثناء منقطع، لأن المستثنى وهو طائرة من غير جنس المستثنى منه وهو الحجاج. عندما تقول يا أيها الذين آمنوا، في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هذا استثناء منقطع، لأن التجارة ليست من جزءا من الأموال الباطلة، وإنما هي نقيضها من الأموال الحلال الطيبة. هي صحيح لها اتصال بالمال، لكن النهي عن استعمال الأموال الباطلة، لكن التجارة ليست من الأموال الباطلة، فهي على نقيض من سابقتها وهو المستثنى منه. أيضا في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أيضا خطأ هذا استثناء منقطع، لأنه نقيض النهي عن قتل الإنسان أصلا، فهو واقع خطأ لأن لظروف أنه يقع احتمالا أن يقتل الإنسان شخصا بلا قصد ولا غاية، وإنما قتله خطأ. فهناك خلاف كبير بين العلماء، هل استثناء في فسجدوا إلا إبليس هو اتصال هو استثناء متصل أو منفصل؟ لماذا؟ لأنه إذا كان متصلا فإبليس لابد أن يكون جزءا من الملائكة وهو المستثنى منهم. ما قلنا الاستثناء المتصل هو الذي يكون جزءا من المستثنى منه، والمستثنى منه الملائكة. فإذا كنا هو متصل معنى ذلك أن إبليس هو جزء من الملائكة، وهو بخلاف ذلك كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. وإذا كنا الاستثناء منقطع واضح أن المستثنى وهو إبليس، والمستثنى المنقطع أيضا منصوب على الاستثناء، العامل اللفظي واحد. فإذا كان قلنا أنه منقطع فمعنى ذلك أن إبليس ليس من الملائكة. فنبدأ في هذا الموضوع، وهو هل الاستثناء هنا متصل أو منقطع؟ نبدأ بالجانب الأول، وهو قول من قال إن الاستثناء في هذه الآية استثناء متصل. إذا كان هذا الرأي مقبولا، يعني أن إبليس لعنه الله هو جزء من الملائكة، فما حجة هؤلاء؟ والله تعالى يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ماذا قالوا؟ قالوا ليس الملائكة صنفان. أنا أنقل ما قالوه وبعد ذلك نرد. معظمهم معصومون، وبعضهم أي فئة منهم غير معصومة، فيطرأ عليها مثل ما يطرأ على البشر. البشر فيهم الصالح والطالح، وفيهم المؤمن والكافر، وفيهم المتقي والعاصي. وقالوا هؤلاء يتوالدون، نحن نعرف الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تتوالد ولا تتزوج ولا. فإبليس كان من فئة الملائكة الذين كانوا غير معصومين، وإذا كانوا غير معصومين تطرأ عليهم المخالفة والمعصية والفسوق كما يطرأ على بقية البشر غير المعصومين وبقية الجن أيضا. طيب كيف نفهم ذلك في ضوء قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه؟ قالوا هذه الآية تحتمل إلا إبليس كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا. يا سبحان الله، والله إذا كان القرآن يكون عرضة لأن نزيد فيه وننقص فيا خيبة المسعى والعياذ بالله. أنت لم يعد قرآنا، لم يكن منزلا ما عند الله، كيف يكون هذا؟ حتى عندما نقول هذا محذوف وهذا مقدر، المحذوف اللغوي الموجود في كلام العرب يحذف مثلا الموصوف لدلالة الصفة عليه، يحذف مثلا الجار مجرور للحال في حالات معينة تجري على سنن الكلام العربي. أما من أين أننا أن كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا؟ أي واحد يغير كما يريد. وكيف لعن الله اليهود؟ لأنهم حرفوا التحريف والتوراة، كيف كان زيادة كلمة واحدة تنقص كلمة واحدة، وهذا التحريف مع احترامنا للقائلين به، ولكن يعني أنقد الرأي، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ وكيف يكون بعض الملائكة غير معصومين؟ نحن نحتكم إلى القرآن الكريم، هنالك ثلاثة أنواع من عوالم العقلاء في القرآن الكريم لا رابع لها: الإنس والجن والملائكة. هل هناك عالم آخر؟ لا. كيف تحدث القرآن عن كل نوع من هذه الأنواع العاقلة؟ معروف الإنس بينهم التقي وبينهم العاصي وبينهم المؤمن وبينهم الكافر وبينهم الملحد وبينهم وكذلك الجن، والآيات كثيرة: ومنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأيضا بالنسبة للإنس: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله، هذا واضح. أيضا شياطين الإنس وشياطين الجن، فالجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك وفيهم الفسقة وفيهم الكافر ومن هو المؤمن ومن الصالح، والإنس كذلك. طيب هذا لا نطيل فيه لأنه واضح في القرآن الكريم معروف. لكن للملائكة نفس الشيء، كيف تحدث الله عن الملائكة؟ لم يأتي في القرآن الكريم ولا إشارة ولو من بعيد على أن من الملائكة من ليس معصوما، بل التمجيد في الملائكة في كل مواقع القرآن الكريم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، قدمهم على الرسل وكانوا على بعد الله، وعمم لم يقل أن بعض الملائكة أو المعصوم الملائكة عدو الملائكة هو عدو لله. أيضا أن الله وملائكته يصلون على النبي، لم يقل أن جزء من الملائكة. كيف صفات الملائكة؟ كرام، بررة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، يعني يسبقون بالقول لا يقولون إلا بما أذن لهم بقوله، وهم بأمره يعملون، بأمره بصيغة القصر بتقديم الجار والمجرور على العامل، بأمره يعملون، يعني لا يعملون بأمر غير الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا هم المطهرون، قالوا لا يمس في التفسير لا يمس إلا المطهرون، أي إلا الملائكة. الملائكة لا تحضر حتى في موقع فيه مثلا جنب ولا نجاسة لطهارتهم، لا تحضر إلا في المواقع الطيبة والطاهرة. من أين لكم؟ من أين؟ قالوا روي عن ابن عباس، ابن عباس على رأس العين وحبر هذه الأمة، لكن من يجمع علينا؟ لا نشك في الصحابة، والصحابة كلهم عدود، لمجرد أن نقول ابن عباس احنا لا نشك في صدقه، لكن اذا كنا نحن نتحرى الصدق في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ناخذ بالحديث الا الصحيح ولا الثابت، وكيف باقوال الصحابه؟ ليس معنى ذلك اي طعن ولا شك، لكن لمجرد ان نقول روي او قيل، اذا كان حتى الحديث حديث مكذوب ومطعون فيه وضعيف ومتروك ولا ناخذ الا بالحديث الصحيح الثابت، فكيف يقال هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب.